عمو ادركني واخذ فيض وريدي واحملوا نعش الشهيد ابن الشهيد. أوفيت بعهدي ومضيت لخلدي عماه وسألقى جدي. عم أدركني وخذ فيض وريدي. عم أدركني وخذ فيض وريدي واحملوا نعش الشهيد ابن الشهيد. واحملوا نعش الشهيد ابن الشهيد. أوفيت بعهدي ومضيت لخلدي. أوفيت بعهدي ومضيت لخلدي عماه وسألقى جدي. عماه وسألقى جدي. عماه يا عم أدركني وخذ فيض وريدي واحملوا نعش الشهيد ابن الشهيد. عم أدركني وخذ فيض وريدي واحملوا نعش الشهيد ابن الشهيد. أوفيت بعهدي ومضيت لخلدي عماه وسألقى عماه. هذه صرخة من الشبيب الحفظة تدي بدماها. تعالت من الغاضرية وللحشر نسمع صداها. ثورة حسين العظيمة كل من تفهم هداها. بالشباب الواعي يعرف تبلغ الأمة مداها. بالشباب الحر والفكر الأصيل تصنع الأمجاد رغم المستحيل. بالشباب الحر والفكر الأصيل تصنع الأمجاد رغم المستحيل. هذا هو قصدي ومضيت لخلدي عماه وسألقى عماه. القاسم بيوم الشهادة وجه من الطاف نداء للشباب بكل زمان. وهذه صرخة كبرياء تنادي من أجل العقيدة ثور كل قطرة بدماء. والخلود الكل مناضل مخلص وطاهر ولاء. أيها الناس أنا شبل الزكي المجتبى ابن المرتضى صهر النبي. أيها الناس أنا شبل الزكي المجتبى ابن المرتضى صهر النبي. للعزة أهدي ومضيت لخلدي عماه عماه. تعلمت من جدي حيدر منبع العز والفصاحة، حكمة خلتني أتبع بسيرته ومنهج كفاحة. الحياة قال لي مواقف زهوتي اليوم بصباحة، والجهاد أصبح بعدها من أجل ديني سياحة. لانتصار الديني أرخصت وجودي وارتأيت العرس في دار الخلود. لانتصار الديني أرخصت وجودي وارتأيت العرس في دار الخلود. خططت لسعدي ومضيت لخلدي عماه عماه. أجلت فرحة زفافي والسعادة دنيوية من أجل نصر العقيدة والمبادئ الأحمدية. والشهادة بعيني أحلى من العسل دون القضية، وعاقبت هاي المواقف للسعادة الدائمية. إنني فكرت في خير العواقب وأرى الذودة عن الإسلام واجب. إنني فكرت في خير العواقب وأرى الذودة عن الإنسان واجب. فالموت كشهدي ومضيت لخلدي عماه عماه. عمي شفتك لا معين ولا نصير ولا صحابة، عنك تذودي وتحامي الموت دونك ما تهاب. حتى من الواجب علي وهاجت هروش النجابة، وقرر اليوم ابن خيك حنت تصبح خضابة. زفني للحر برمحي وحسامي كي أفرج هم مع عمي وإمامي. زفني للحر برمحي وحسامي كي أفرج هم مع عمي وإمامي. وتفجر وجدي ومضيت لخلدي عماه عماه. لكن الأزدي يا عمي من لماح شدة قتالي، سيف عاجلني وغدرني وانا مشغول ابن عالي. لا تبالي لا تبالي بدمي كلنا فد ورحنا لك يا غالي. لا تبالي بدمي كلنا فد ورحنا لك يا غالي. وراية الدين بوجودك خل تعترف يا عمي علي، نرخص الأرواح من أجل الحسيني، إنه الفوز بكلتا الحسنيين، نرخص الأرواح من أجل الحسيني، إنه الفوز بكلتا الحسنين، فتقبل جهدي ومضيت لخلدي عماه عماه.